بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب يعقده أهل العلم لبيان أحكام الأصول والثمار، أي ما يدخل فيها بموجب العقد وما لا يدخل إلا بالاشتراط. فهذا الباب هو في الحقيقة من يعني الأشياء التي تباع وتشترى، فلماذا يفرده أهل العلم بذكر باب بيع الأصول والثمار؟ لماذا؟ ما دمنا أن تكلمنا عن شروط البيع فيما مضى وهذه الأشياء، ف الأصول والثمار تدخل فيما مضى، فلماذا تفرد؟ تفرد لأنني إذا بعتك أصلا، هذا الأصل ما يدخل فيه، نتكلم ما يدخل فيه بموجب العقد بموجب التسمية، وما لا يدخل فيه بموجب العقد وموجب التسمية. بالمثال سيتضح المقام. أولا، الأصول هي أربعة أشياء، الأصول هي أربعة أشياء. المؤلف رحمه الله تعالى تقريبا ذكر منها نوعا واحدا. الأصول هي الدور أي البيوت، اثنين الأراضي، ثلاثة الأشجار، أربعة العبيد. هذه هي الأصول. إذا قلت لك بعتك داري، طيب، داري فيه أثاث، فيه مثلا كنبات، فيه مثلا طراحات، فيه موكيت، فيه مكيفات، فيه مثلا ستائر، فيه مثلا أبواب، فيه جدر، فيه دورات مياه، فيه. إذا قلت لك بعتك داري، كلمة داري ماذا يدخل فيها بموجب العقد؟ هل الستائر تدخل في قولي بعتك داري؟ يعني لو مثلا جار أجل دخل البيت ودار وقال اشتريت منك هذا البيت، قال صاحب خلاص بعتك بس بكرة إن شاء الله سأسلم لك البيت أو بعد بكرة، فقام صاحب الدار وشال الستائر وشال مثلا المساند وشال، فجاء المشتري قال وين الستائر، وين الأثاث، وين؟ قال هذا مو بداخل في البيعة. كيف مو بداخل البيعة؟ أنا شاري عشان هذا الشيء فيه. فيحصل نزاع بينهما. إذن ففي الشرع بموجب العقد ماذا يدخل؟ إذا قال الإنسان بعتك داري، وش الأشياء التي تدخل؟ وش الأشياء التي ما تدخل؟ إذا قال بعتك أرضي، ما هي الأشياء التي تدخل؟ ما هي الأشياء التي تدخل؟ إذا قال بعتك الشجرة، ما هي الأشياء التي تدخل؟ وما هي الأشياء؟ وهكذا. باختصار، الأشياء التي تدخل في هذه الأشياء ما كانت أصلا فيها، ما كانت أصلا فيها، وما كان زائدا فلا يدخل. يعني مثلا، هل يتصور بيت بدون جدار بدون جدر، أو بيت بدون أبواب، أو بيت مثلا بدون شبابيك؟ هذا لا يتصور، هذا داخل في الأصل. فإذا هذه الأشياء تدخل مباشرة تبعا للدار، لكن الأشياء التابعة الزائدة المركبة فيه مثل الأثاث وغير ذلك فلا تدخل في الدور بموجب العقد. لكن ممكن أن المشتري يشترط، يقول والله شوف شريت منك ذا البيت بشرط تخلي الأثاث فيه، إن وافق البائع فهذا زائد على الشرط. لكن لو ما قالوا شيء هذه الأشياء لا تدخل بموجب العقد. هذا تقريبا باختصار الباب، باختصار الشديد. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب فقط الأشجار وحكم الأشجار والثمار. قال باب الأصول والثمار، وهو ذكر في الحقيقة الأشجار كأصل، وذكر فيها بيع الثمار، لأن هذا مختصر، يعني باب مختصر، وتأخذ إن شاء الله يعني الأشياء الأربعة بالتفصيل في كتب أوسع من هذا الكتاب. ولذلك أتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نحن قلنا أن الأشجار أصل، الثمرة فرع، الثمرة فرع، لكن الورق الذي في الشجرة حالتها داخل في الشجرة، الجذع الذي في الشجرة داخل في الشجرة، كيف؟ لكن الثمرة أحيانا تكون في الشجرة وأحيانا لا تكون في الشجرة، فهي تابعة تنفصل عن الأصل. فإذا أنا اشتريت نخلة ثمرتها لمن؟ لي أم لصاحب الشجرة؟ إذا اشتريت أنا نخلة فالثمرة التي عليها لمن؟ لي أنا أم لصاحب الشجرة؟ هنا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، البائع من هو؟ صاحب النخلة الأول، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع من هو؟ المشتري. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤبر، ما معنى بعد أن تؤبر؟ النخل إذا يعني صارت في وضع أنها ستثمر يتشقق طلعها، يتشقق طلعها، فإذا تشقق طلعها فهذا أمارة على أنها ستثمر، بل هي تثمر، يعني من يتشقق الطلع حتى لو تترك تثمر بإذن الله. لكن جرت من عادة أهل النخيل أنهم يضعون اللقاح من فحول النخل في هذه الطلوع ثم يربطونها بطريقة حتى يخرج التمر جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اشتريتها أيها المسلم قبل أن يتشقق الطلع، اشتريت النخلة قبل أن يتشقق الطلع، فإن ثمرتها لك أيها المشتري لأنك اشتريتها قبل أن يتشقق الطلع، وهذا واضح. لكن لو اشتريتها أيها المسلم بعد أن يتشقق الطلع وبعدما أبرها يعني لقحها صاحبها، فإن ثمرتها هنا لصاحبها. لماذا؟ لأن الثمرة فرع لا يدخل في الأصل. أنت اشتريت النخلة ما اشتريت الثمرة، فالنخلة لك، لكن الثمرة بعد أن أبرت، الثمرة بعد أن أبرت فهي لصاحبها الأول لأنها فرع ما تدخل في الأصل، إلا أن يشترط المبتاع المشتري يقول لا ترى بنخربش بثمرتها، هذا جائز. قال وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمرها باديا، يعني حكم النخلة في حكم جميع الأشجار. فمثلا شجرة برتقال، شجرة مثلا مانجو، شجرة ورد، كل شجرة إذا أرادت أن تثمر لها طريقة. بعض الأشجار إذا أرادت أن تثمر سبحان الله تزهر، وبعضها يتشقق خمها، وبعضها مثل النخل يتشقق طلعها، وهكذا. فكل الأشجار إذا خرجت علامة الثمرة، مثلا أزهرت الشجرة التي تخرج ثمرتها من الزهر أزهرت، أو مثلا تشقق الطلع الكم، إذا مثلا كان هذه الشجرة معروفة أنها إذا أرادت أن تثمر تشقق كمها مثلا، فإذا وقعت العلامة على وجود الثمرة إن اشتراها المشتري قبل وقوع العلامة فالثمرة للمشتري، إن اشتراها المشتري بعد وقوع العلامة علامة الإنتاج والإثمار فالثمرة للبائع لأنها فرع إلا أن يشترط المبتاع ويوافق البائع. قال ومثله إذا ظهر الزرع الذي نفس لماضي واحدة. يعني مثل حكم الأشجار حكم الزرع. كيف؟ نحن قلنا في الأشجار فصلنا فيها الزرع. إذا أنا اشتريت الزرع وهو لا يحصد إلا مرة واحدة هذا الزرع. يعني مثلا طبعا هذا في هذا هذا هذا المثال هو يصدق في بيع الأرض. لو أن إنسانا باع أرضا وهذه الأرض عليها زرع لأن بيع الزرع مجردا سيأخذه المشتري. لكن لو أن إنسانا باع أرضا باع الأصل وعليها زرع والزرع فرع فإن الزرع هذا للبائع ليس للمشتري إلا أن يشترطه المشتري. فالزرع هذا الذي لا يحصد إلا مرة واحدة هو للبائع. إذا كان الزرع يحصد مرارا مثل القت مثلا اللي يسميه علف أو برسيم، القت هذا الذي يحصد مرارا هذا يقطع مرة ثم بعد شهر يقطع ثانية ثم بعد شهر يقطع ثالثة وهكذا. هذا القت إذا كان يحصد مرارا فإن الجزة الظاهرة يعني وقت العقد الذي هو نابت هذا للبائع يقطعه ويأخذ له، الذي سينبت في المستقبل هو للمشتري. أما إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. كما ذكرت لك هذا يصدق في بيع الأرض. أما لو مثلا جاء رجل وقال أريد أن أشتري هذا الزرع ما شرى الأرض، فإن خلاص إذا شرى الزرع بدون الأرض فإن الزرع له، لكن لو اشترى الأرض ما شرى الزرع اشترى الأرض وعليها زرع فإن الزرع هذا للبائع إلا أن يشتري طول المتاع. قال فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة التي عند البيع للبائع. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يعني أنا يجوز لي أن أشتري ثمرة وهي على الشجر دون الأصل، أشتري الفرع دون الأصل. نحن مر معنا قبل قليل أشتري الأصل فالفرع لا يدخل فيه على ما فصلنا لك إلا أن يشتري المبتاع. هنا أنا ما شريت الأصل، شريت الفرع، شريت الثمرة. الثمرة متى يجوز لي أن أشتريها ومتى يجوز للبائع أن يبيعها؟ لا يجوز لي أن أشتري ولا يجوز للبائع أن يبيع الثمرة التي هي على الشجرة حتى يبدو صلاح الثمرة. فإذا بدأ صلاح الثمرة يعني ظهر صلاح الثمرة، ذهبت عنها الآفات كما سيأتينا بعد في الحديث بعد قليل، ذهبت عنها الآفات، هنا يجوز للبائع أن يبيع ثمرته ويجوز للمشتري أن يشتري هذه الثمرة. قبل أن تبدو الثمرة أو يبدو صلاح الثمرة لا يجوز البيع. إذا كنت أريد ثمرة لكن لو كنت أريدها علفا للدواب وسأقطعها الآن، يعني أنا لا أريد ثمرة أريد علف للدواب، يعني مثلا الثمرة أريد أن أكلها أنا أو أبيعها يأكلها يستخدم الآدمي، فهذه لا تباع ولا تشترى حتى يبدو صلاحها. لكن لو كنت أريد استخدام العلف للدواب أريد أن أقطعها الآن من دون أن يبدو صلاحها ما عندي مشكلة، هذا يجوز أن أبيعها لأنني سأقطعها الآن للدواب، هذا يجوز. لكن لو كان البيع للثمرة لاستخدام الآدمي أو مثلا لبيع الثمرة التجارة فيها لا تباع حتى يبدو صلاحها. وسئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمر أو تصفى. يعني علامة صلاح الثمرة ذهاب العاهات، وعلامة صلاح الثمرة بحسب ما يعرف صلاحها عند أهل الزرع أو عند أهل الحرث المزارعين. فإذا كانت من علامات صلاح الثمرة أن تحمر مثلا بعض أنواع التمر، فإذا احمر فهو صلاحه. إذا كان علامة صلاح الثمرة أن يصفر، فإذا اصفر فهو علامته. إذا كان علامة صلاح الثمرة أن يتموه حلوا مثل العنب، فإذا تموه حلوا فهذه علامة على صلاحه، وهكذا. فكل ثمرة في صلاحها علامات، كل ثمرة في صلاحها علامات تعرف عند أهلها وعند أهل الاختصاص. فإذا بدت علامات صلاح الثمرة باختلاف أنواعها فإنه يجوز بيعها، لكن ما في هناك علامة محددة. قال: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني حكم الحبوب مثل حكم الثمار. هناك في بيع الثمار إذا أراد أحد أن يشتري الثمار لأكله أو لبيعه وشرائه يتاجر فيها، فإنه فإن الثمار لا تشترى ولا تباع حتى يبدو صلاحها. وكذلك الحبوب، الحبوب مثل الأرز وغيرها، إذا أراد أحد أن يشتري الحبوب فإنه لا يشتريها حتى تشتد، لأن اشتدادها علامة صلاحها. اشتداد الحبوب علامة صلاح الحبوب، فإذا اشتد الحب جاز بيعه وجاز شراؤه. وكما ذكرت لك إلا أن يريد أن يقطعه للعرف فهذا يجوز. قال لو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرة ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذه اسمها وضع الجوائح، هذا الحديث اسمه وضع الجوائح. صورة المسألة: صاحب نخل باع ثمرته لمشتر بعد بدو الصلاح، باع الثمرة بألف ريال مثلا بعد بدو الصلاح والعقد صحيح وكل شيء تمام، لكن المشتري لن يعني يجني الثمرة حتى يعني مثلا يبدو صلاحها كاملا. ففي هذه الأثناء وقعت جائحة، يعني جاء سيل شديد فأفسد الثمرة، أو مثلا حريق فاحترقت الثمرة، مثلا ذهبت الثمرة. صاحب النخل هذا قبض الألف، أخذ الألف، يرد هذا الألف، يرد هذه الألف للمشتري، لأنه كما في هذا الحديث هذا يسمى وضع الجوائح. الأصل أن البائع لا يرد الألف، هذا الأصل. لماذا؟ لأن البيع صحيح، البيع صحيح، والبائع ما منع الثمرة عن المشتري، ما منعه ثمرة المشتري، البائع ما منعها، إنما وقع قضاء وقدر. فالأصل أن المشتري هو الذي تحمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فلا يحل لك أن تأخذ المال من أخيك شيئا، فيقوم البائع هذا ويرد المال للمشتري، وهذا كما ذكرت لك يسمى وضع الجوائح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني هذا اسمه وضع الجوائح، يعني هذا اسمه وضع الجوائح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتسامح وأن نرد هذا المال للمشتري في مثل هذه الحالة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.